بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: والذي على سبيل تسليم مشترك فيه، إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة أو رأيا لا يستند إلى طائفة، بل يكون متعارفا في الناس كلهم أو في الناس كلهم قبوله، وقد مروا عليه. تقدم الكلام في بيان المسلمات، وذكرنا بأن المسلمات قد تطلق ويراد بها معنى عام، وقد تطلق ويراد بها معنى أخص. وما بالمعنى العام هو أن يكون منشأ التصديق بهذا المعنى، أن يكون منشأ التصديق بالقضية هو التسليم من دون عناد أو إنكار. فهذا المعنى كما هو واضح يشتمل على كل قضية سلمت، أعم من أن تكون قضية أولية أو يقينية أو ليست بيقينية، وكذا بقية الأقسام الأخرى التي يمكن أن تندرج تحت المسلمات، فتكون بهذا المعنى شاملة. وأما المسلمات بالمعنى الأخص هي خصوص المسلمات التي يتسلمها فردا خاصا فيقال لها مسلمة، سواء هذا الفرد الخاص لأجل مجاراة الغير أو لأجل مدارات الغير أو لأجل الاستمرار أنه في المطلب العلمي مثلا، كما في المصادرات أو كما في الأصول الموضوعة، كما في الأصول الموضوعة، أو لأجل إفحام الغير أو لأجل إقناعه. فهذه المسلمات التي يتسلمها فرد خاص فهي التي تسمى بالمسلمات بالمعنى الأخص، وأما المسلمات التي قدمنا معناها فهي المسلمات بالمعنى العام. والمهم في بحث المسلمات بعد التعرف على أقسامها هو معرفة منشأ التصديق في كل قسم على ما سنبينه من الأقسام بحسب عبارة المصنف. أما أصل التقسيم فقد ذكرنا بأن المسلمات في أصل التقسيم إما أن يكون هو تسليم لأمر صائب، وإما أن يكون تسليم لأمر غير صائب. وما تقدم الكلام عنه من عبارة المصنف هو التسليم بالمقدار الصائب، وقسمه أيضا إلى قسمين. هذا بالنسبة إلى المخططات، أنتم بعد تستطيعوا أن تصنعوه مع ملاكاتها. التقسيم عادة مع ملاكاته، يعني يكتب الملاك ويكتب القسم بين قوسين تبعا للملاك، يكون أفضل وأوضح لكم، حتى يعني أنه استذكارها يكون سهلا. فإما أن يكون تسليما لأمر صائب، وإما تسليما لأمر غير صائب يعني الغلط، والصائب إما أن يكون لأمر مشترك وإما أن يكون لأمر خاص، يعني إما أن يكون تسليما مشتركا وإما أن يكون تسليما خاصا. وهذا التسليم الخاص هو الذي عبرنا عنه بالمسلمات بالمعنى الأخص. طبعا بالنسبة إلى هذه المسلمات بالمعنى الأخص لم يصرح المصنف بتقسيماتها فيما تقدم من العبارة، ولكن يمكن أن تقسم أن المسلم بالمعنى الخاص إما أن يكون تسليم، وإن ذكرنا نحن فيما تقدم في الدرس السابق تعليقا على عبارة المصنف، إما أن يكون تسليما من المعلم وإما أن يكون تسليما من المتعلم. هذا نبينها بهذه الاصطلاحات، وإن لم يستعملها المصنف لبيان الحال، يعني بالنتيجة أحيانا إلى القائس، وأحيانا التسليم من أي طرف يكون من المقيس إليه، يعني من المخاطب والمخاطب، هكذا يمكن أن يكون يعني اسم الفعل واسم المفعول، القائل والسامع. فإذا كان تسليما أنه من القائس الذي يصنع القياس، فيكون غرضها عادة هو إقناع الغير، لأن القائس على ما بينه المصنف لم يستفد علما ولم يستفد تصديقا من هذه القضايا، فإذا ما هي فائدته؟ حيث عبر والقياس فيما بينه وبين نفسه البتة انتفاعا حقيقيا أو مجردا لا ينتفع كما قدم، فلا ينتفع به المخاطب والقياس فيما بينه وبين نفسه البت انتفاعا حقيقيا أو مجردا يعني لنفسه. خب إذا لم يكن منتفعا منه لنفسه فما الفائدة إذن ستترتب عليه؟ علما أن القائس لابد أن يكون عاقلا، والعاقل لا يسلم شيئا أو لا يجعل شيئا في قياسه من دون فائدة مطلقا. نعم فائدة لنفسه لا ترجع، إذن ما الفائدة التي يمكن أن يستفيد منها القائس؟ نقول لا يبقى عندنا إلا احتمال واحد، وهو أن يستفيد منها القائس في إفحام الغير أو في إقناع الغير بمبدأ، وقد والمبدأ صحيح إذا كان إذا أراد إقناعه، أو المبدأ ماذا؟ خاطئ ويريد إفحامه. فالفائدة هو إفحام الغير أو إقناع الغير، ولكن هذا الإقناع قد نحتاج إلى مسلمة من المسلمات الموجودة عند المخاطب. فإذا القائس في المسلمات الخاصة لا ينتفع، يمكن أن نقسمها إلى قسمين، إلى ما يتسلمها القائس وهذه لا نفع فيها لنفس القائس، وإنما يوجد فيها نفع متعلق بالمقيس إليه يعني للسامع والمتعلم، وهي إقناعه أو إفحامه. وأما القسم الآخر فهو ما يتسلمه من؟ ما يتسلمه المتعلم، يعني ما يتسلمه المقيس إليه أو ما يتسلمه المخاطب. وهذه كما هو واضح في دراسات متقدمة مرت عليكم في أصول في منطق المظفر التي أسماها إما أن تكون أصولا موضوعة وإما أن تكون ماذا؟ مصادرات. وبهذا الاعتبار يقسمونها إلى قسمين، أصول موضوعة ومصادرات. أصول موضوعة إذا تقبلها المقيس إليه، يعني إذا تقبلها المتعلم من دون إنكار ومن دون شك وريب فيها، وإنما يأخذها تسليما من المعلم أو ثقة بالمعلم، فماذا تسمى؟ تسمى حينها أصولا موضوعة، يعني نأخذها مسلمات ونبني عليها مطالبنا ونبني عليها ما نريد أن نتوصل إليه، وهذا المتعلم مسلم بصدقها تبعا لثقته بالمعلم مثلا أو بالذي يصنع له القياس، فتسمى أصول موضوعة. وأما أنه تسمى مصادرات فيما لو تقبلها المتعلم ولكن مع إنكار، تقبلها المتعلم ولكن مع ماذا؟ مع إنكار، وإنما لأجل المجارات مع المعلم يتماشى معه في قبولها. فإذن إذا كان في النفس شيء من الإنكار أو إذا كان في النفس شيء من الشك وعدم القبول والتسليم المطلق فتسمى حينها مصادرات، وهذا ما يعبر عنه القضايا التي تؤخذ مصادرات من المتعلم، واضح؟ والتي يعبر عنها في النقاش إذا أراد أن يستمر في النقاش فيناقش بماذا؟ يناقش بهذه المقدمة، تجد المتعلم يناقش بهذه المقدمة. فيمكن إذن المسلم بنحو خاص يمكن أن يقسم بهاتين الحيثيتين، مسلم خاص عند المعلم ومسلم خاص عند المتعلم، وعند المعلم التي لا ينتفع منها هو بشكل خاص وإنما نفعها يرجع إلى المتعلم، وما يتسلمه المتعلم إما مصادرات وإما أصول موضوعات، هذا فيما يتعلق بما يسلم تسليما خاصا. خب أما بالنسبة إلى ما كان التسليم لصائب وكان التسليم مشترك بين الجميع أو مشترك بين طائفة، على كل حال القاسم المشترك بينهما أنه مشترك بين كثيرين، هذا المشترك بين كثيرين تقدم فيما يتعلق إذا كان المشترك فيه مجموعة من الناس أو جميع الناس، لا نقول مجموعة من الناس، جميع الناس، وإلا مجموعة من الناس يكون بمعنى سلمت به طائفة دون غيرها. فهذا الذي تسلم به جميع الناس لأجل سبب من الأسباب التي سوف يعرضها المصنف، هذه هي التي تسمى بالأصطلاح والتي تعتبر من المبادئ تسمى بالمشهورات العامة. فلاحظ هذه المسلمات التي بدأ المصنف بتقسيمها هي المسلمات بالمعنى العام، بحيث شملت غيرها من الأقسام، وهي التي تسمى بالمشهورات العامة التي يتسلمها جميع الناس بقبول لسبب من الأسباب. وعادة الأسباب، فإذا منشأ التصديق إلى الآن في كل هذه الأقسام التي تقدمت، سواء ما قلناه بالمسلمات بالمعنى الخاص اللي قسمناها إلى مصادرات وإلى أصول موضوعة، وهذه التي يسلمها جميع الناس والتي أسميناها بالمشهورات العامة، إذا تلاحظون منشأ القبول ومنشأ التصديق فيها ما هو؟ هو نفس شهرتها، من دون إنكار من دون عناد، نفس الشهرة. فليس الإذعان فيها هو لمعرفة واقعها، ليس الإذعان فيها لمعرفة الدليل عليها، وليس أنه التصديق بها نابع من كونها بديهية من البديهيات الست التي تقدم الكلام عنها، كالأوليات والفطريات والحدسيات التي تصدق بها الناس على تبعا لمنشأ التصديق بها على ما قدمناه. فلكل قضية من القضايا منشأ للتصديق بها إذا كانت من المصدق بها. فإذا منشأ التصديق هو التسليم، وقد يكون هذا التسليم مشهورا فسميناها بالمشهورات العامة، ولكن لا يمنع أن يكون سبب التسليم أو سبب الشهرة أمر آخر. واضح؟ أمر آخر، أو بتعبير آخر، لا يمنع أن تكون هذه القضية التي أسميناها بالمشهورة أو التي أسميناها بالمسلمة أن ينطبق عليها عنوانا آخر. هذا هو مرادي، أن ينطبق عليها عنوانا آخرا. وقلنا وذكرنا بعض الشيء فيما تقدم في الدرس السابق، أن ذكر هذه العناوين ليست على سبيل منع الجمع، بل على سبيل منع الخلو. فالقضية الواحدة لا تخلو من هذه العنوانات، القضية الواحدة لا تخلو من انطباق صفة من هذه الصفات عليها، ولا يمنع من أن تجتمع أكثر من صفة أو أكثر من عنوان عليها. فالمسلمة قد تكون أولية، والمشهورة العامة قد تكون فطرية، لا إشكال في ذلك. ولكن بحسب اللحاظ، إذا لاحظناها أنها مصدق بها من حيث الشهرة والتسليم فنسميها مسلمة أو مشهورة، وإذا لاحظنا حيثية التصديق بها من كونها أولية أو من كونها فطرية أو حدسية فنسميها فطرية حدسية أولية، هكذا. فحيثية، أنت تنظر لحيثية تصديقك بها، وهذا له أثر أي؟ في أنك سنعرف أنك متيقن على نحو اليقين بالمعنى الأخص أو لا، أن ما عندك، هذا هو المفيد في هذا المطلب، هذا من المطالب المعرفية المهمة. أنت تلاحظ حيثية تصديقك بهذه القضية، فإذا علمت حيثية التصديق أنها من جهة علتها كما في الأوليات، نفس تصور الطرفين هو علة التصديق بها، فماذا نقول؟ نقول بأنك متيقن على نحو اليقين بالمعنى الأخص. وإذا لاحظت أن حيثية التصديق لكونها مشهورة بين الناس، مشهورة بين الجميع، فنقول تصديقك ليس على نحو اليقين بالمعنى الأخص، إذ أنك صدقت بالشيء لا من جهة أسبابه الذاتية، لأن الشهرة ليست سبباً من أسباب ثبوت المحمول للموضوع. الشهرة لا تؤثر، أنه لا في عالم الثبوت هكذا تؤثر، ولا في عالم الإثبات، فليست سبب مطلقاً، ولكن تصدق بها النفس، لأن النفس مثلاً كما نقول حشر مع الناس عيد، هذا يعني يصدقون بالأمور المشهورة أو بالأمور المسلمة الموجودة بين الناس. الإنسان مجبول على هذا من باب كما يذكر المصنف مجموعة من الأمور، إذ أنها أصبحت عادة، مو لأنه يعرف سبب القضية، لا، لأنها أصبحت عادة عنده وعند الجميع. أو لأنها مثلا أصبحت خلقا من الخلقيات، فمنشأ التصديق أنه خلق مشهور، خلق مسلم، أو مثلا أدبا من الآداب، أو مثلا فيها مصلحة من المصالح، وإن كان هذا يكون معللا، يكون معللا على ما سيذكر المصنف، أو مثلا لا أصبحت تسبب لك حرجا، مخالفتها تسبب لك حرجا، فأنت صدقت فيها ماذا؟ صدقت فيها انفعالا، مصدقت بها من جهة معرفة أسبابها. هذا التوجه للقضايا بهذه الحيثيات يكشف لك، يكشف لك أولا وبالذات، يكشف لك أن ما عندك من التصديقات هي على نحو اليقين بالمعنى الأخاص أم لا. وهذا ماذا يترتب عليه؟ يمكن نقضها أو لا يمكن نقضها، يمكن الشك فيها أو لا يمكن الشك فيها، على ما سيبين المصنف أن المسلمات وإن كانت مسلمات مشهورة بين الجميع أو حتى بين طائفة خاصة، إذا التفت الإنسان وتجرد عن أسباب التسليم أو أسباب الشهرة، التفت وتجرد عن أسباب التسليم وأسباب الشهرة من الأسباب التي ذكرناها، بحيث ينسى العادات ولا يلتفت إليها، وينسى الخلقيات، وينسى الآداب، وينسى الانفعاليات كالخجل والحياء من مخالفة هذه الأقوال، وكأنه فقط هو الموجود في هذا العالم. فهذه المشهورات والمسلمات التي تؤثر تأثيرا كبيرا على النفس يمكنه أن يشكك بها، إذا رفع هذه الأسباب يمكنه أن يشكك بها، ومنشأ إمكان التشكيك بها أنه لم يكن قد عرفها من جهة أسبابها الذاتية، بحيث يولد لنا على ما تقدم في أول الكتاب، يولد لنا اعتقادا، وماذا؟ اعتقادا بمضمون القضية، واعتقاد ثاني منضم إليه إذا كان قد عرفها من جهة أسبابها الذاتية، أن ينضم مع الاعتقاد بمضمون القضية الاعتقاد بعدم زوال الاعتقاد الأول، أي عدم زوال الاعتقاد بمضمون القضية. أما إذا لم يعرفها من جهة أسبابها الذاتية فهذا ماذا؟ لا يمكنه أن يعتقد بعدم إمكان زوال ما اعتقده أولا. وهذا الذي يعني ما تقدم الكلام عنه في أول الكتاب في تقسيم التصديق، إما يقينا بالمعنى، إما اليقين وإما شبه اليقين وإما ماذا؟ الظن. التصديق إما يقين أو شبه اليقين أو الظن، وبين الملاكات المفرقة أو المميزة بين هذه الأقسام الثلاث. فما لم تعرف الأسباب الذاتية المولدة لثبوت المحمول للموضوع لا يمكنك أن تكون متيقنا، وغير المتيقن يمكن زرع الشك في نفسه، إما هو نفسه يشكك بما لديه أو غيره يشكك بما عنده من اعتقادات. فلذلك الاعتماد على المشهورات والمسلمات لا يبني عقيدة ثابتة، بل لا بد من أراد أن يبني عقيدة ثابتة فيما يعتقد مطلقا، سواء العقائد الخاصة الدينية أو فيما يعتقد من مبادئ سياسية ومبادئ مثلا اجتماعية إلى آخره من جوانب الحياة، فلا بد أن يتعرف على الأسباب الذاتية التي تؤدي إلى ثبوت المحمول للموضوع فيكون متيقنا هنا، فنستطيع أن نقول معتقدا هكذا. فهذا بالنسبة إلى المسلمات بين جميع الناس. وأما المسلمات المشتركة قد تكون مسلمة وفيها اشتراك، ولكن هذا الاشتراك ليس بين جميع الناس وإنما بين مجموعة دون أخرى. المهم يعني هذا التفريق له أثر في إعطاء الأسماء لكن لا يعطي فرقا جوهريا. فالمسلمة بين جميع الناس منشأ التصديق بها هي الشهرة بين جميع الناس، والمسلمة بين بعض الناس، بين طائفة خاصة من الناس، أيضا منشأ التصديق بها هو الشهرة بين تلك الطائفة، فلا يوجد فرق جوهري كبير. ولكن المسلمة بين جميع الناس هي التي يخصونها باسم المشهورات العامة، والمصدقة أو المشهورة بين طائفة هي التي يخصونها بماذا؟ أحياناً بالمشهورات المقبولة، لأنها أيضاً فيها ملاك الشهرة، ويخصونها عادةً باسم المقبولات. فعندنا إذن مشهورات وعندنا مقبولات. ما هو الفرق بين المشهورات والمقبولات؟ المشهورات هي التي يتسلمها جميع الناس، والمقبولات هي التي يتسلمها طائفة من الناس. وما الفرق بينهما عن ماذا؟ عن المسلمات والمصادرات، عن المسلمات بالمعنى الأخص. المسلمات بالمعنى الأخص يتسلمها شخص واحد، واضح؟ التي قلنا إما المعلم وإما المتعلم، بحيث بالنسبة إلى المتعلم نسميها إما مصادرات وإما أصول موضوعة. فهذه الأقسام كلها بالنتيجة ترجع إلى التسليم، ولكن التسليم مختلف بنحو خاص أو بنحو مشترك، والمشترك إما أن يكون للجميع فنسميها المشهورات العامة، وإما أن يكون مشترك ولكن لطائفة وهي التي تخص باسم المقبولات. والكلام هو الكلام، إمكان التشكيك في الجميع ممكن، والملاك في إمكان التشكيك في الجميع هو أننا قد تعرفناها من جهة التسليم اللي هو بالمعنى العام، اللي هو قبول شيء من دون عناد أو مكابر أو معائم أو إنكار. وحيث أنه ليس من أسبابه الذاتية فإذن يمكن التشكيك في الجميع. هذا فيما يتعلق بالمشهورات أو بالمسلمات بهذا المعنى. قال: والذي على سبيل تسليم مشترك فيه، إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة، أو يكون رأيا لا يستند إلى طائفة، بل يكون متعارفا في الناس كلهم قبوله، متعارف قبوله عند كل الناس. وقد مرنوا عليه. لاحظ هذا تأكيد على أنه ما هو مناشئ التصديق، متعارفا بين جميع الناس، متمرنين عليه، مو معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية. وبعد أنتم لاحظوا كيف تكون عقائدنا اللي هي مبنية كثيرا على المشكورات والمقولات، كيف تكون عقائد الناس، عقائد يعني ما يبث بين الناس في الأحوال الاجتماعية، وكيف يمكن نقضه أو يمكن التشكيك به، أو أقلها الإنسان لا يبقى يعني لو علم هذه الحيثيات تحدث في نفسه تربية علمية، أنه لا يبقى متزمتا برأيه في قبال من يشكك بمثل هذه القضايا، لأن نفس طبيعة ما تعتقد به من قضايا، نفس طبيعتها ماذا تقول؟ يمكن التشكيك فيه، إذ هي ليست معرفة للشيء من جهة أسبابه الذاتية، فيمكن التشكيك. نعم، أنت ارفع التشكيك بمعرفة أسبابها، مو أنه ماذا ترفع التشكيك بأنها مشهورة مسلمة مقبولة. هذا أصلا أنت تخرج عن العقلانية بهذا التعبير. لاحظين التصديق بالقرآن، بآيات القرآن، خوف أحكام الجهة القرآن، خوف أي قسم ويمكن تشكيكيا بهذا يكون من قبيل المقبولات، يعني مشهور بين طائفة من الناس اللي هو طائفة المسلمين مثلا منشأ التصديق بها. ولكن إذا أدخلنا منشأ التصديق بها بهذا المعنى، منشأ التصديق بها على نحو برهان الملازمات، أنها صادرة من الواجب والصادر من الواجب صادق، على نحو برهان الملازمات، يعني نحو من العلة التحليلية مو العلة الواقعية، فيمكن أن تكون مصدق بها على نحو اليقين بالمعنى الأخص، أنها صادرة منه، أنه قصد، لأنها صادرة منه وأنه قصد منها معانا. ولكن بعد يبقى مشكلة ماذا؟ معرفة المعنى المقصود. إذا استخرجت أنت بأداة لغوية وبأساليب لغوية ماذا سيكون؟ يكون ظنيا، والظن يمكن التشكيك به، فبالمعنى يصير التشكيك، واضح؟ بالمعنى ما في مشكلة. لكن المعاني الظاهرة والتي معلومة الأسباب تكون صادقة لا إشكال في ذلك، ولكن المعاني الأخرى اللي هي المعاني التفسيرية، ولذلك المفسر كل المفسرين يقولون هذا ما نفهمه من المعنى بحيث لا ينسبونه إلى الواجب، لا حجة لديهم من من نسبته إلى الواجب. المشهورات مثلا شنو يعني ليس بها كل الناس مثلا كثير يعني مثلا احترم الكبير يحترم هكذا، مثلا الشيبة يوقر في المجتمع، أو حتى نستطيع أن نأتي بأمثلة من ماذا من الأوليات، مثلا الكل أعظم من الجزء. ها ولاحظوا نفس هذه القضية الآن، ما حد شاهد أحسنت أنه نلتفت في النظر إلى هذه المسألة، الكل أعظم من الجزء، فمن حيث هي مشهورة إذا علمتها من حيث هي مشهورة، وبحيث أنت تقول لو سألك أحد لما تصدق بها تقول لأنها مشهورة بين جميع الناس، إذن يمكن التشكيك بها من حيث أنها مشهورة، لكن من حيث أنها أولية فلا يمكن التشكيك بها. ها تلاحظون الحيثية التي صدق بها المقابل، بحيث هو لابد أن يلتفت بأن ما عنده يمكن التشكيك بها أو لا، إذا علمها من حيث هي مشهورة إذن يمكن التشكيك بها، وإذا علمها من حيث هي أولية لا نقول لا يمكن التشكيك بها. أما هي في نفس أمرها وواقعها الكل أعظم من الجزء لا يمكن التشكيك بها، هذا من حيث نفس الأمر والواقع من حيث واقعيتها بغض النظر عن تصديق الإنسان بها، ولكن إذا لاحظنا فيها حيثية التصديق فإذا كانت مشهورة فيمكن التشكيك بها إذا كان منشأ التصديق الشرف، وإذا كان منشأ التصديق كونها أولية فلا يمكن التشكيك بها. والذي يمكن أن يشكك به لا يجب أن يكون ماذا يكذب في النتيجة، أشك فيه أتوقف، كما في بليد الذهن مثلا نقول له لماذا تعتقد أن الكل أعظم من الجزء، يقول لأن الناس تقول هكذا، وهو بليد الذهن لا يستطيع أن يتصور كنه الموضوع وكنه المحمود بحيث يجزم بالملازمة بينهم، بليد الذهن أبلة صبي مثلا، فنقول إذن هذا يمكن تشكيكه بمثل هذه القضية وإن كانت القضية في نفس أمرها وواقعها غير قابلة للتشكيك، غير قابلة للتشكيك. على كل حال يأتي هذا المطلب ونعلق بعض الشيء على عبارة المصنف. وقد مرنوا عليك فهم لا يحلونه محل الشك، وإن كان منه إذا اعتبره المميز، وإن كان من ماذا، وإن كان من هاي الهاء علي من ترجع على الذي أخذ مسلما على نحو تسليم مشترك فيه، أو يكون مستندا أو متعارفا إلى جميع الناس، وإن كان منه يعني هذه المشهورات العامة، لأنه هو قسمها إما أن يكون رأيا يستند إلى طائفة أو يكون رأيا يستند إلى جميع الناس، هذا الذي يستند إلى جميع الناس متعارفا في الناس كلهم قبوله، وإن كان منه يعني من بعض قضاياه، ما إذا اعتبره المميز وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة، يعني مو مولود من أبوين، ليش يريد يرفع حتى الأبوين عنك، لأن الأبوين إذا موجودين ماذا يعلمونك يدربونك يمرنونك على بعض القضايا التي لا تعرف علة التصديق بها، سواء نفس التدريب والتمرين سواء نفس الخلقيات التي علموك إياها أو الأدبيات أو الانفعالات تخجل منهم مثلا وهكذا. إذا ما اعتبره المميز وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز يعني عاقل ولم يعود شيئا ولم يؤدب، ها ما إذا اعتبره المميز يعني ما إذا نظر فيه المميز هكذا، أنا ما بينت العبارة صورتها واضحة، وإن كان منه يعني من هذه المتعارف المشهورات ما إذا اعتبره المميز يعني نظر فيه. وهذا رقم 6 الحاشية كاتب هو المحاشي، أي ما إذا نظر فيه المميز أي العاقل الذي يستطيع التمييز بين الأشياء في الحاشية رقم 6، وجعل نفسه كأنه حصل في العالم دفعة وهو مميز عاقل يعني، ولم يعود شيئا ولم يؤدب ولم يلتفت إلى حاكم غير العاقل كالوهم والخيال مثلا، ولم ينفعل عن حياء عن الحياء والخجل من الناس يستحي يخالفها أو يشكك بها أو يخجل مثلا، فيكون حب. ولذلك تشوفون المشهورات والمسلمات وحتى المقبولات التشكيك فيها ماذا يوجب؟ يوجب حملة شرسة من الناس اعتادوا عليها، لا يحلونها أصلا محل الشك كما تقدم من المصنف، فهم لا يحلونه محل الشك مثل هكذا قضايا أصلا لا تنظر فيها، خلاص حشر مع الناس عيد بهذا التعبير. لا لا، وإن كان منه فهم لا لا لا وهذا فهم لا يحلونه، هذا حكم تابع لمن؟ للمتعارف بين جميع الناس، وأصل الكلام على المتعارف بين جميع الناس، وإن كان منه هذا المتعارف بين جميع الناس. وإن كان منه من هذا الضمير نفسه لا يحلونه فهم لا يحلونه، لا لا شلون يعود على جملة؟ لا لا فهم لا يحلونه نفسه وإن كان منه، ها أحسن، يعني قصدك الضمير متطابق مو يرجع متطابق، فهم أي الناس لا يحلونه هذا المشهور بين الجميع محل الشك، وإن كان منه هذا المشهور بين جميع الناس، بل أحسن بمعنى تطابق الضمير هذا مع الضمير السابق مو أنا يرجع إليه، ها بل قصدك المطابقة، بل فهمت قصدك، بل أحسن يكون بهذه الطريقة. فيكون حكمه ولم ينفعل عن الحياء والخجل، فيكون حكمه إذا كان منفعلا عن حياء وخجل، أي جملة حالية، فيكون حكمه خلقيا لا عقليا، يعني شنو تابع لما تعارف من الأخلاق بين جميع الناس، لا عقليا يعني شنو، لا من جهة معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، هنا عقليا بهذا المعنى، لا من جهة معرفة الشيء من جهة أسبابه الذاتية، أو غير مستند إلى دليل، لا عقليا غير مستند إلى دليل، ولم ينظر إلى موجب مصلحة، فيكون بوسط لا بضرورة، يعني كيف؟ ولم ينظر إلى موجب مصلحة، يعني مثلا الربا قبيح، هذا مشهور بين الناس مقبول كما حتى في الآيات، مشهور بين الجميع مقبول تستطيع أن تعبر عنه، ولكن إذا عللته بحيث كما ذكر أنه فيه مصلحة كي لا تكون لك كي لا تكون دولة بينكم، ما أتذكر نص الآية ولكن معنى هذا دولة بين الأغنياء، فهذه معللة بعد بالنتيجة، إذا معللة إذن قد صدق بها بوسط، والمصدق به بوسط متيقن تبعا لذلك الوصف متيقن، فإذا وأن لا تلتفت ولم ينظر إلى موجب مصلحة فيكون بوسط لا بضرورة، اللي هي المسلمات تكون من الضروريات يعني، ولكن مو الضرورة اللي هي بمعنى اليقين أو بمعنى البديهيات الست، وإنما بمعنى العام الذي تقدم الكلام عنه. وأعرض عن الاستقراء أيضا، لأنه لو استقرأها لأمكن أن يتوصل إلى وسط فيكون أيضا عن دليل، عن الاستقراء أيضا فيكون بوسط، ولم يلتفت إلى أنه هل ينتقض عليه بشيء، يعني شنو هذا، ولم يلتفت إلى أنه هل ينتقض عليه بشيء اللي هو يعني هل يواجهه الغير، واضح، بحيث يولد له انفعال نفساني، وإذا تصور بأن الغير سينقض عليه وخصوصا إذا كثر من الناس ويهاجمونه وينقضون ما يقوله، ماذا يصبح في نفسه؟ أفول في البحث عن الدليل، يخاف، ولكن لم يلتفت لهذه الأمور، يعني إرادة له واحد شجاع جدا، فإذا فعل هذا كله ورام أن يشكك فيه نفس فيه أن يشكك فيه نفسه أمكنه الشك. ليش؟ لأنه عرف أو صدق بالشيء لا من جهة الدليل عليه وإنما من جهة الشهرة، والشهرة كانت لها أسباب اللي هي ما ذكرها المصنف من انفعال وعادة وخلق وخجل وحياء إلى آخره. فلو غض النظر عن هذه الأمور اللي هي من أسباب الشهرة، أسباب التصديق بحيث تكون مشهورة، غض النظر عنها وأراد أن يشكك نفسه، يشكك نفسه في هذه القضية فيمكنه. لماذا؟ لأن تلك لم تكن دليلا على ثبوت المحمول الموضوع، لم تكن دليلا. وما ليس بدليل إذا رفعته، إذا رفعت المؤثرات النفسية، فإذا رفعت المؤثرات النفسية تجد لا دليل عندك، وإذا لا دليل إذن يمكن التشكيك أو لا يمكن؟ يمكن التشكيك. ما أدري واضحة؟ إذن أنتم ركزوا على هذا، المشهورات العامة أو المسلمات مطلقا يصدق بها بسبب التسليم والشهرة، وأسباب التسليم والشهرة أسباب غير عقلية، أكثرها انفعالية بل كلها انفعالية. فإذا رفعنا الأسباب الانفعالية فإذا ماذا تبقى القضية؟ دون دليل، وكل شيء دون دليل يمكن التشكيك به. فالمشهورات والمسلمات بل مطلقاً من حيث هي مسلمات في بعضها يمكن التشكيك بها، لأن منشأ التصديق لم يكن من دليلين. وأن الظلم كقولهم أن العدل جميل، على راحتكم سيد، على راحة، إن العدل جميل وأن الظلم ماذا؟ الظلم قبيح، وأن شكر المنعم واجب، فإن هذه مشهورات مقبولة يعني عامة بين جميع الناس، فهذه يمكن التشكيك بها أو لا يمكن بعد على الضابط العام. إذا كان التصديق بها فقط من جهة الشهرة والانفعالات النفسية، فإذا رفعنا الانفعالات النفسية يمكن التشكيك بها. ما أدري واضح المطلب؟ ماذا هو عبره؟ فهذه مشهورات مقبولة، بل مقبولة عند بعضهم عند طائفة خاصة. طبعاً المشهورات العامة والمشهورات الخاصة لا فرق من هذه الحيثيات التي ذكرنا، سواء أنه هذا بين جميع الناس، هذا بين بعض الناس. بس الظلم كبير، فإن هذه مشهورات مقبولة. هسه غريب واقعاً، يعني العدل جميل والظلم قبيح، مشهورات بين طائفة من الناس، يعني هو ماذا عبر عن المشهورات المقبولة أو مشهورات مقبولة؟ بل يكون متعارفا، وإحنا بينا أنه على هذا المتعارف. طبعا هاي الأحكام التي ذكرناها من قولي وقد مرن عليه، هذه كلها تشمل ما كان بين طائفة أو ما كان متعارفا بين الجميع، لا إشكال، نفس قلنا أحكام مشتركة هذه. وحتى الضمير، حتى الضمير يرجع على إحنا قلنا بين جميع الناس، لا، سألتفت إلى أنه لا، أنه يرجع على أصل المقسم الذي والذي على سبيل تسليم مشترك، يرجع على المقسم برمته بحيث يكون شاملا لما هو متعارف بين طائفة أو ما هو متعارف بين جميع الناس، والأمر ليس بمغير للمطلب العلمي. فإن هذه مشهورات مقبولة، يعني هذه أنه ما أتصور مقبولة عند طائفة إلا مثلا بعض الطوائف، هسه ما أدري كيف المصنف يجعل هذا الأمر، بعض الطوائف لا تصدق مثلا بهذه القضايا، وإنما هو منحصر عند بعض الطوائف التي تقبل العدل وترفض الظن، وأما الطوائف التي لا تقبل العدل ولا ترفض الظن فغير مشهور عندهم هذه، كما كانت قضية شكر المنعم واجب مثلا مشهورة عند المتدينين مثلا، أو مشهورة عند الملتفت إلى شكر الواجب وغير مشهورة عند غيرهم من غير الملتفتين إلى الأديان أصلا. بس قد توجه بهذه الطريقة، وقد توجه بأن هذه الأمثلة عامة، ولكن لا، لما قصها فإن هذه مشهورات مقبولة، لا، بعد يكون الكلام راجع إليها. على كل حال يعني أتأمل فيها أكثر ونشوف أنه مشهورات مقبولة. أمثال هذه كيف يصورها المصنف مشهورات مقبولة؟ علما أنها مشهورة بين جميع الناس على ما هو المرتكز عندنا هكذا. وعلى كل حال أمر سهل، يعني الاستقراء ما مستقر كل الناس في بالي، يعني لو في المكان والطائفة والقبيلة لا يقبلون مثل هذه القضايا. ممكن يعني ما عندنا دليل، ما عندنا دليل، فيمكن أن تشكك بقولي يعني، أو تشكك بقول المصنف، يعني هو مو مبني على دليل واضح لدينا الآن. على كل حال يعني إذا كل ما هنالك يتغير فقط المثال، فقد يكون هذا المثال هو الذي قصده المصنف، أو نغير الأمثلة إذا كانت هذا يعني هذه الأمثلة التي ذكرها مشهورة بين جميع الناس، فهذا يقتضي تغيير المثال لا تغيير المطلب العلمي. نعم، كل الناس خصوصا في زمن المصنف، لا انترنت ولا تلفزيون ولا بلي. من أين هو معلم كيف يلزم بأن كل الناس أمر فطري؟ يعني مغروزة من الفطرة، يعني بشاهد أن الظالم لو ظلمته لا يقبل هكذا. وإن كانت صادقة، وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزل المنزلة المذكورة، واضح؟ فهذه وإن كانت صادقة، وإن كانت هنا يبين عفوا في هذه العبارة، فإن أمثال هذه القضايا وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزل المنزلة المذكورة. يعني كيف أن هذه القضايا وإن كان مفطور عليها الإنسان، ولكن هذه الفطرة لا تجعلها كالقضايا المصدق بها من جهة أسبابها، يعني كالقضايا التي عقلها العقل من جهة أسبابها الذاتية أو من جهة الدليل عليها، فلا تنزل بهذه المنزلة، لأن الفطرة لماذا؟ لأن الفطرة تضمحل، فلا تظهر مثلها. يعني هو علل، وإن كانت النفس مغروزة على أمثال هذه القضايا، ولكن هذه الفطرة قد تأفل فلا تظهر. فالتصديق من حيث الغريزة لا ينزل منزلة التصديق من حيث المعرفة العقلية والدليل العقلي بهذا المعنى. وإن كانت صادقة فصدقها ليس مما يتبين بفطرة العقل المنزل المنزلة المذكورة، وهو أن يكون يحكم بنفسه من جهة التصور لكنه الشيء والتصور للدليل على أو التصديق بالدليل على شيء. بل المشهورات هذه وأمثالها منها ما هو صادق، ولكن يحتاج في أن يصير يقينا إلى حجتين. وحتى الصادقات من المشهورات إذا صدقنا بها من جهة شهرتها فلا تصير يقينية، وإن كانت مغروزة في غريزة الإنسان، بل حتى تصير يقينية تحتاج إلى دليل خاص، تحتاج إلى عقل، بهذا التعبير الذي يريد أن يبينه المصنف. ومنها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور، يعني ومن هذه القضايا ما هو صادق في نفسه، ولكن ضمن شرط يكون صادقا، وهذا الشرط قد يغفل عنه الجمهور لقلة تفطنه فيكون موجبا لعدم التصديق به. ومنها ما هو صادق بشرط دقيق لا يفطن له الجمهور. أمثالها هاي مثلها، مثلا نقول الصدق حسن، الصدق حسن، هذه صادقة ولكن صدقها ليس مطلقا، ولكن تجد الجمهور ماذا يصدق بها؟ يصدق بها مطلقا، ولكن في الواقع الصدق حسن مشروط بشرط خفي وهو فيما أوجب مصلحة. أما إذا كان الصدق يوجب مفسد فالصدق حسن تكون كاذبة وليست بصادقة. ما أدري عندكم وقت؟ خب، ما أدري واضح هذه العبارة، العبارة الأخيرة من المصنف. فإذا من المشهورات ما هو صادق، ولكن طريقة التصديق بها يحتاج إلى طريقة التصديق بها لا تصل، وإن كانت مغروسة في نفس الإنسان، لا تصل إلى مرتبة التصديق على نحو اليقين بالمعنى الأخص، وإن كانت مغروسة بل تحتاج إلى ذلك، لأن قلنا إذا كان منشأ التصديق هو الشهرة فالشهرة لا تغني عن الحق شيئا بل تحتاج إلى دليل. وبعضها صادق ولكن التصديق بها مشروط بشروط تخفى على الناس عادة، فحتى نصدق بها لابد أن نلتفت إلى تلك الشروط بحيث تكون على نحو اليقين بالمعنى الأخص بعد تحصيل دليلها. كقولنا الصدق حسن، الصدق حسن صادقة فيما لو قيدت أن يكون الصدق نافع، وهذا قليل ما يلتفت إليه الناس بل يأخذونها على أواهنها. ولا يبعد أن يكون في المشهورات كاذب، كما أن في المشهورات صادق قد يكون في المشهورات كاذب. والسبب في اعتقاد مثل ماذا؟ مشهورات كاذبة مثل ماذا؟ هذا المثال المشهور، أنصر أخاك ظالما كان أو مظلوما. هذا حديث؟ ها؟ هذا حديث؟ لا، بس بمعنى التفسير الخاطئ. بالتفسير الخاطئ، إذا قلنا بصدور مثل هذا الحديث ففسر خاطئا، إن ظالما كان أو مظلوما، ولكن قد يكون له تفسير آخر كما ذكره البعض. ما هو التفسير كان؟ أنا الآن مو على بالي. إذا كان ظالما فنبهه يعني. بهذا انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما، إذا كان ظالما يعني نبهه على أنه يظلم الناس، وهذا نصرة له حتى يكون بل أحسن تواضع، نصرة له بإيقاف صدور القبيح منه ومنع صدور القبيح من الإنسان، هذا نصرة له، بالنتيجة ترجع الفوائد له لا عليه. إن ظالما أو مظلوما بعد واضح أنه ادفع الظلم عنه بهذا المعنى. فهذه من المشهورات التي لو فهمت انصر أخاك ظالما كان أو مظلوما بمعنى سواء كان ظالم انصره بمعنى أيده، أو مظلوما أيضا أيده وادفع الظلم عنه، هذا يكون مشهورا باطلا كاذبا بالنتيجة. والسبب في اعتقاد المشهورات سواء كانت صادقة مغروسة أو صادقة ولكن تحتاج إلى تفطن، أو كانت كاذبة، بالنتيجة الكل مصدق بها، الكل ماذا؟ مصدق بها. فما هو سبب التصديق؟ قال والسبب في اعتقاد المشهورات أخذ ما تقدمنا بالاحتراز عنه، أخذ ما تقدمنا، نأخذ مما ما تقدمتنا من قواعد ومن آداب ومن أخلاق ومن حياء ومن خجل إلى آخره من الأمور التي ذكرها المصنف، أخذ ما تقدمنا بالاحتراز عنه عند تمثيلها في الذهن للامتحان. ما تقدمنا بالاحتراز عنه، أنه نحترز عنه عند تمثيلها في الذهن للامتحان، أنه إذا ابتلينا بهذه المسائل فنحن نصدق بها تبعا لإحراز ما تقدمنا من عادات ومن تقاليد ومما ذكرناه من أسباب متعددة. وهذه هي المشهورات المطلقة، هذا القسم الآخر الذي أن يكون مصدق به لأنه مغروس أو مصدق به لأنه يعني اشتهر اشتهارا عاما بين الناس مع خفاء بعض شروطه، وقد يكون كاذبا في بعض الأحيان، والسبب فيه هو أخذ ما تقدمنا بشكل عام فهذه هي التي تسمى بالمشهورات المطلقة. فعلى كل حال ما قصده من المشهورات المقبولة أن تكون مسلمة بين بعض الناس دون البعض الآخر. وما سماه بالمشهورات المطلقة التي هي المشهورات العامة هي التي يصدق بها جميع الناس، وهذا أنه الذي يصدق به بعض الناس أو عزه غالباً ما يكون غريزياً، ولكن الغريزة عند البعض تظهر وعند البعض لا تظهر، فلذلك صارت عند طائفة من الناس دون طائفة أخرى. وأما المشهورات بين جميع الناس فهي التي نعتقد بها إحرازاً أو أخذاً لما تقدمنا من اعتقادات، من عادات، من خلقيات، من انفعاليات وأمثالها. وأما التي تستند إلى طائفة فمثل ما يستند رجع إلى ذكر الأمثلة. وأما التي تستند إلى طائفة فمثل ما يستند إلى أمة أو إلى أرباب صناعة وتسمى مشهورات محدودة، ومثل ما يستند إلى واحد أو اثنين أو عدد محصور يوثق به ويخص باسم المقبولات. فإذا المقبولات ما كانت بعدد خاص اللي هي أيضا سماها بالمشهورات المقبولة سابقا، والتي بين جميع الناس هي التي نسميها بالمشهورات العامة أو المشهورات المطلقة على تعبيره. واعلم أن هذا لا مطلب آخر أنه في بيان قاعدة أخرى في كيفية عدم منع تصادق أكثر من عنوان واحد على قضية واحدة، يأتي الكلام عنه والحمد لله رب العالمين.